النقود هذا موضوع قرض حسن. وإذا الصورة اللي أنا أضغطتها آلفا يقول أبي جفع ألف أبي جفع ألف يأخذ 10,000 إلى نهرية 9,000 يقول وهرية 10,000 أن يأخذوها يأخذوها. فهل هذا صحيح؟ ايه نعم ايه نعم بس لكنه لو انسحب قبل اداء الاقساط ما يجوز هذا الغرض عليه نعم يعني يكمل العشر الاف هذا هو هذا ايش عشان يجي اعتراض عليه كان اعتراض عليه غير التساؤل الذي نحن قلنا انه التعامل يشبه قمار فيما الى النقل او سافر او الى اخره فقلت ان العمليه لا تحج الا اذا كان في تساؤل فانت قلت في تساؤل ما هو التساؤل الان؟ التساؤل هو هم يقولون قد يرد في بعض الجزئيات مثل هذه الشروط فيشرب واحد مات ما استطاع يشرع هم يتحملون عنه يرد في بعضها بعضها ما يريدون هذا البنك مطلقا انما يضعون هذه المبالغ ليأخذها كل واحد شهريا من المجموعة التي دفعت ثم يؤديها ثم يؤديها كلها قرض هي قرض حسن لا ما في قرض هي المساعدة على البعد عن القروض الربوية هي هذا الهدف منها التسامح يعني حق لا بد من وفاءه يعني الآن نقول إن هذا الرجل الذي أخذ 10,000 بعد ما دفع ألف ومات فهو سيحاسب بس هو بيقول هذا يعني ما نحن على هذا لأن احنا عملنا جمعية كان موجود في هذه البنود إن في حالة الوفاة يسامح في حالة الوفاة يسامح بس في حالة الانتحاب يحاسب عليها يا احنا حصلت معنا يا شيخ انه واحد من اهل الجمعية من الموضوعين تدخل دخل رحمة الله وكانت القبض اول او ثاني واحد ولكن من فضل الله عز وجل الجميع سامح هذا كان باب الله الانسانية نعم هذه في البند ايضا هذا هو المذكورة هذا في المنزل ولا لا اي لا مذكورة بس في مذكورة يقول منزل سليم بعض الناس يقول مذكورة ما يجيب له بأي معرفة احنا نبغى الحكم اذا ما ذكر البنود هذه هل يعني تجوز وضع الجمعية ولا ما يجوز؟ بابا انا قلت ما يجوز البنود يعني الثقة توفر الثقة بين الاعضاء الاشتراك غالي تسلية الانفاق في العدد المناظر اكثر من الناس هذا تمام هذا اصل هذا الاصل فيها طيب غيره عقود الصيانة يا شيخ إذا استوردت شركة مثلا مكاين وآلات ثم تعاقدت مع شركة صيانة بحيث أنه مثلا تدفع لها 10,000 ريال في السنة مقابل أنه إذا تعطلت هذه المكاين أو شيئا منها تستدعوه في أي وقت الصيانة بالمال تعددت الأسباب والموت واحد وظهر في المؤامرة هنا شيخ هذه الصورة قمار أما لو كان التعهد أن الشركة تتفق مع مثلا مهندس ميكانيكي أن يأتي كل شهر ويفحص الأجهزة أو الآلات اللي هو متخصص في إصلاحها يأتي كل شهر ويفحص حسب ما متفق مع الشركة ساعة ساعتين يوم يومين على حسب بقى كمية الآلات أو قلتها